بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نسر إخوانكم في تسجيلات ابن القيم الإسلامية أن يقدموا لكم الشريط 35 من أشرطة فضيلة الشيخ الدكتور فلاح إسماعيل مندكار في شرح كتاب العدة، شرح العمدة في الفقه، باب صلاة الجمعة. ما تنزلونها عندهم هذه ما يصير؟ ما تصل؟ ها؟ أنتوا أيضا تسمعون من هذه؟ نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب صلاة الجمعة. كل من لزمته المكتوبة لزمته الجمعة إن كان مستوطنا ببناء، وبينه وبين الجامع فرسخ فما دون ذلك، إلا المرأة والعبد والمسافر والمعذور بمرض أو مطر أو خوف، وإن حضروها أجزأتهم ولم تنعقد بهم، إلا المعذور إذا حضرها وجبت عليه وانعقدت به. ومن شرط صحتها فعلها في وقتها في قرية، وأن يحضرها من المستوطنين بها 40 من أهل وجوبها، وأن تتقدمها خطبتان في كل خطبة حمد الله تعالى والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم، قراءة آيات والموعظة. ويستحب أن يخطب على المنبر، فإذا صعد أقبل على الناس فسلم عليهم ثم يجلس إلى فراغ الأذان، ثم يقوم الإمام فيخطب بهم، ثم يجلس، ثم يخطب الخطبة الثانية، ثم تقام الصلاة، فينزل فيصلي بهم ركعتين يجهر فيهما بالقراءة، فمن أدرك معه منها ركعة أتمها جمعة، وإلا أتمها ظهرا. وكذلك إن نقص العدد أو خرج الوقت وقد صلوا ركعة أتموها جمعة وإلا أتموها ظهرا. ولا يجوز أن يصلى في النصر أكثر من جمعة إلا أن تدعو الحاجة إلى أكثر منها. ويستحب لمن أتى الجمعة أن يغتسل ويلبس ثوبين نظيفين ويتطيب ويبكر إليها، فإن جاء والإمام يخطب لم يجلس حتى يصلي ركعتين يوجد فيهما. ولا يجوز الكلام والإمام يخطب إلا الإمام أو من كلمه الإمام. قال الشارح رحمه الله تعالى: كل من لزمته المكتوبة لزمته الجمعة، فهي واجبة لقوله عليه السلام: لينتهين أقوام عن وضعهم الجمعة أو ليطبعن الله على قلوبهم، رواه البخاري. وعن جابر قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يعلموا أن الله قد افترض عليكم الجمعة في يوم هذا، في شهر هذا، في مقام هذا، فمن تركها في حياتي أو بعدي وله إمام عادل أو جائر استخفافا بها أو جحودا لها، فلا جمع الله شمله ولا بارك له في أمره. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه. بعد، طبعا الباب باب صلاة الجمعة، وهذه المسألة أو هذا الباب يعلق يعني فيه كثير من أهل الحديث، وخاصة الإمام ابن حزم رحمة الله عليه وكثير من الظاهرية، على أنه من الأبواب التي قطعا هو يعني استعمل كلمات يقول نحن لا نستعملها، ولكن يعني يريد بهذا رحمه الله أن يعني هذا الباب أو هذا الكتاب، كتاب الجمعة أو الحديث أو تفريع المسائل المتعلقة بالجمعة وبصلاة الجمعة، هي من أكثر الأبواب التي اجتهد فيها الفقهاء وأحدثوا فيها. ما هو قصد من الحدث في الدين، المقصد أنهم يعني فرعوا فيها وأصلوا فيها مسائل، وتكلموا فيها على مسائل كثيرة جدا لم ترد لا في القرآن ولا في السنة، ولكن فتحوا فيها باب الاجتهاد على مصراعيه، ثم أوجدوا لأنفسهم وأوجبوا على الناس أمور ومسائل أقول لا دليل عليها لا من الكتاب ولا من السنة. وحقيقة مسائل الجمعة إذا نظرنا يعني في كتب الفقه المطولة مثل المغني والمجموع وغير كذا، وخاصة كتب الأحناف وغيرهم، نجد الحقيقة تفريعات ومسائل لا تعد ولا تحصى. فمسائل هذا الباب كثيرة جدا، يعني حتى بالنسبة للمختصر هذا راح نشوف أنه في مسائل كثيرة جدا ذكرها المصنف رحمه الله في يعني هذا الباب. الشاهد ويعني ما يقال في صلاة الجمعة وفي يوم الجمعة، قطعا يعني هذا اليوم له فضل عظيم وله منزلة عظيمة جدا في دين الله سبحانه وتعالى، ويعتبر يعني يوم هذا اليوم أقول يعتبر عيدا من أعياد المسلمين شرع الله سبحانه وتعالى فيه، وشرع لهم فيه التزين والتجمل والتطيب في الأبدان والثياب وأماكن الصلاة وغيرها، قطعا للعموم وللخصوص على قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا خذوا زينتكم عند كل مسجد، فيخص في يوم الجمعة قطعا أكثر مما يخص في الأيام الأخرى. وأيضا أحاديث كثيرة جدا قطعا ستأتي عن الغسل والتطيب، سنذكرها إن شاء الله إذا يعني ذكرها أو جاء يعني حينها عند ذكر المصنف لها رحمة الله عليه. ومما شرع ومما شرع الله سبحانه وتعالى وشرعه رسوله صلى الله عليه وسلم يعني في هذا اليوم قراءة ألف لام ميم السجدة، قراءة سورة الإنسان في صلاة الفجر، وهذه قطعا يعني قد تركت يعني في كثير من المساجد في يعني حسب ما نرى، إلا يعني قليلا جدا من الناس يلتزمون، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان شديد الالتزام لقراءة سورة السجدة وسورة الإنسان في صلاة الفجر. وكذلك مما يشرع في يوم الجمعة وكذلك في ليلة الجمعة الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومما يشرع أيضا قراءة سورة الكهف في يوم الجمعة وأيضا يعني حذر الشارع يعني كما شرع وكما ندب وكما أوجب سبحانه وتعالى أو الرسول صلى الله عليه وسلم، كذلك جاء في الشرع التحذير الشديد من التهاون بهذا اليوم وبهذه الصلاة التي شرعت يعني في ظهري أو في محل صلاة ظهري هذا اليوم. أقول حذر الشارع تحذيرا شديدا جدا. هنا عند مر معنا حديث: لينتهين أقوام عن ودعهم إيش الجمعات، أو ليطبعن الله على قلوبهم وليكونن من الغافلين، كما عند كما في الصحيح. وكذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك الجمعة ثلاث مرات تهاونا بها طبع الله على قلبه. وقطعا الطبع والختم وهذه الأشياء التي تذكر من فعل الله عز وجل، من فعله سبحانه وتعالى في بعض عباده، أقول هذه الأصل فيها أنها تكون في أهل النفاق وفي أهل الكفر، أو الذين يختم لهم بالضلال والعياذ بالله وعدم التوفيق، أو عدم يعني التوفيق والهدى بالمعنى الخاص من فعل الله عز وجل لخلقه. وهذا اليوم ويوم الجمعة أيضا أقول له فضل عظيم، يعني جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أفضل أيامكم يوم الجمعة. وذكر أسبابا كثيرة لهذا التفضيل وهذا التكريم من الله عز وجل. ذكر منها أن الله سبحانه وتعالى في يوم الجمعة خلق من؟ آدم، وفيه قبض، وفيه تكون الساعة، الساعة لا تقوم إلا يوم الجمعة، والنفخ كذلك والصعق كذلك، وذكر أمورا كثيرة جدا كلها تكون في يوم الجمعة. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الفضل أو في فضل هذا اليوم بقوله: من أفضل أيامكم، أو ما طلعت الشمس على يوم أفضل من يوم الجمعة، فذكرها بالتفضيل. وجاء أيضا أحاديث أخرى: خير يوم طلعت فيه الشمس، ذكرها بالخيرية. وكذلك ذكرها بالسيادة والسؤدد: سيد الأيام أو سيد أيامكم يوم الجمعة. وذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم من يعني التكريم لهذا اليوم والتفضيل أن فيها ساعة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله سبحانه وتعالى شيئا إلا أعطاه الله تعالى إياه أو أعطاه مسألته. فهذا قطعا كله أقول مما يعني يشعرنا ومما يجعلنا نهتم اهتمام عظيم جدا بهذا اليوم، ونعتني بهذا اليوم عناية عظيمة، لأنه سبحانه وتعالى أراد من عباده وأراد من خلقه أن يعظموا وأن يكرموا هذا اليوم العظيم. فالتهاون أقول مما حذر النبي صلى الله عليه وسلم، وحذر الله عز وجل من التهاون بهذا اليوم تحذيرا شديدا، لأنه سبحانه وتعالى كرمه وفضله على الأيام جميعا. نعم نقرأ. قال الشارح: مسألة تجب الجمعة بشروط: أحدها أن يكون مستوطنا، وهو الإقامة في قرية مبنية بحجارة أو لبن نعم، أو قصب أو ما جرت فيه العادة بالبناء، لا يضعن عنها صيفا ولا شتاء. فأما عن الخيام وبيوت الشعر فلا جمعة عليهم، لأن قبائل العرب كانت حول المدينة فلم يقيموا جمعة ولا أمرهم بها النبي صلى الله عليه وسلم، ولو أمرهم لم يخف ذلك ولم يترك نقله لكثرته وعموم البلوى به. نعم. الشرط الثاني أن يكون بينه وبين الجامع فرسخ فماذون، وإن كان أبعد من فرسخ فلا جمعة عليه، لأن عثمان رضي الله عنه صلى صلاة العيد يوم جمعة ثم قال لأهل العوالي. لما نخلي مسألة مسألة أحسن، ها هو يسر. المسألة الأولى التي ذكرها المصنف رحمه الله، وهي مسألة يعني ما تقال عند الفقهاء مسألة الاستيطان، أنه لا بد أن يكون المصلي والتي تجب عليه الجمعة، وهذا الشروط قطعا يعني شروط صحة يعتبرونها، أن الجمعة لا تصح إلا بهذه الشروط. فالشرط الأول الذي ذكره هو أن يكون أو أن يعني أنها تجب وتشترط شرط صحة على من كان مستوطنا في قرية، ويشترطون يعني في الاستيطان أو يعرفون أو يصفون الاستيطان بأن البيوت تكون إيش مبنية من الطين أو من الطوب، ويشترط أنه لا يضعن عنها أهلها، أي لا إيش لا يرحلون، يعني ما هم لم يجلسوا في هذا المكان جلوسا إيش أو إقامة مؤقتة، وإنما هي الإقامة الأصل فيها قطعا الديمومة والبقاء، لأنهم بنوا فيها بناء قطعا لا يريدون أن يضعنوا أو أن يرحلوا من مكان إلى مكان آخر، كما هو الشأن عند أو في أهل من في أهل الخيام أو الأعراب الذين ينتقلون من مكان إلى مكان خلف إيش خلف الماء والكلأ والعشب للأغنام وغيرهم. هؤلاء يقولون لا تجب عليهم. الجمهور جمهور الفقهاء قطعا على اشتراط الاستيطان، يشترطون أن الجمعة لا تجب إلا على من كان مستوطنا، وقطعا قيدوها أيضا بإيش بعدد، يعني لا بد من توافر أو من اجتماع ذلك العدد حتى يعني تقبل أو حتى تجب عليهم صلاة الجمعة وحتى تؤدى صلاة الجمعة. وأما الظاهرية وكثير من أهل الحديث رحمة الله عليهم فإنهم لم يشترطوا ذلك، وإنما ولم يشترطوا أيضا العدد كما سيأتي إن شاء الله عند ذكر العدد أو عند اشتراط العدد، ونذكر يعني المسألة هناك يعني بحسب العدد. انتهيت من هذا؟ ها؟ طيب. تقرأ يا شيخ. فهذه المسألة الاستيطان شرط عند من؟ عند جمهور الفقهاء، ولم يشترطها من؟ أهل الظاهر وكثير من أهل الحديث رحمة الله عليهم. نعم، على الجميع. الشرط الثاني أن يكون بينه وبين الجامع فرسخ فما دون، وإن كان أبعد من فرسخ فلا جمعة عليه، لأن عثمان رضي الله عنه صلى صلاة العيد يوم جمعة ثم قال لأهل العوالي: من أراد منكم أن ينصرف فلينصرف، ومن أراد أن يقيم حتى يصلي الجمعة فليقم. وروى عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجمعة على من سمع النداء. رواه أبو داود. ولا يمكن اعتبار سماع حقيقة النداء، لأنه قد يكون ثقيل السمع أو في مكان مستتر لا يسمع أو غير مصغ، أو يكون النداء ضعيفا أو في حال هبوب الرياح، فينبغي أن يقدر بمقدار لا يختلف. والموضع الذي يسمع منه النداء في الغالب إذا كان المؤذن صيتا في موضع عال والرياح ساكنة والمستمع سميعا غير ساهم، هو الفرسخ أو ما قاربه، فيحد به. نعم، يعني يحد فيها مساء. هذا قطع هذا الأصل، يعني من سمع قطعا الأصل هو إيش؟ سماع النداء ويسر يعني المكان. نعم، تأتي المسألة هذه مسألة أهل العوالي أو اجتماع الجمعة واجتماع العيد في يوم واحد، هذا قطعا يعني قاله عثمان لمن صلى العيد وكان يعني وكان العيد في يوم إيش في يوم جمعة كما سيأتي إن شاء الله بالتفصيل. نعم، مسألة قال الشارع مسألة إلا المرأة والعبد. قال الشارح لما روى طارق بن شهاب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجمعة حق واجب على كل مسلم إلا أربعة: مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض. رواه أبو داود. وقال طارق: أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه. نعم، هذه المسألة قطعا هم أو يوجبون صلاة الجمعة على المسلم الحر البالغ العاقل الذكر، أما المرأة قطعا لا تجب عليها صلاة الجمعة، فهالمستثنين الذين استثنوا المستثنون من وجوب صلاة الجمعة عليهم المرأة قطعا عند الفقهاء والعبد والمسافر والمعذور. المعذور هذا مفروغ منه، لأنه قطعا العذر يعني يعذر به المرء إن كان عذرا شرعيا ها أو كان عذرا طبيعيا يعذر الله عز وجل فيه صاحبه، هذا قطعا لجميع جميع الصلوات صلاة الجماعة وغيرها، الأعذار مفروغ منها. أما المرأة نعم، فقطعا صلاة الجماعة الأصل في صلاة الجماعة أنها واجبة على من؟ على الرجال دون النساء، والجمعة منها. وأما العبد والمسافر هذا قطعا محل خلاف بين الفقهاء رحمة الله عليهم. فالعبد قطعا عند جمهور الفقهاء يعني من لم يكن حرا بل كان عبدا لغيره، هذا قطعا ذكره الفقهاء أنه لا تجب عليه لهذا الحديث المذكور. ولكن قطعا هذا الحديث ضعفه كثير من أهل الحديث وأهل الظاهر، يضعفونه تضعيفا شديدا، ثم يعني لا يفرقون بذلك بين العبد وبين الحر في وجوب صلاة الجمعة. أقول لا يفرقون، ويذكر الإمام ابن حزم رحمة الله يقول لدخول العبد والحر في عموم قوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا. فالله تعالى أمر أهل الإيمان، فإن كان العبد مؤمنا وكان الحر كذلك مؤمنا فإنهم جميعا داخلون في عموم هذا الأمر من الله سبحانه وتعالى بوجوب السعي لأداء صلاة الجمعة إذا نودي وسمعوا النداء ليوم الجمعة. وكذلك المسافر عندهم عند أهل الظاهر وعند ابن حزم أنه إذا سمع النداء فإنه أوجب الله، وأنه داخل في عموم قوله سبحانه وتعالى إذا نودي للصلاة، يعني إذا سمعتم النداء للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا، أي لا بد لكم أن تسعوا وأن تؤدوا صلاة الجمعة، لذلك يوجبونها. وكثير من أهل الحديث يوجبون على المسافر إذا سمع النداء صلاة الجمعة وصلاة الجماعة وكذا، والظاهرية كذلك يوجبون على المسافر صلاة الجمعة وصلاة الجماعة. والحقيقة ابن حزم رد يعني رد قوي جدا على الفقهاء في التفريق بين العبد وبين الحر. الفقهاء قطعا ما عندهم دليل على التفريق إلا هذا الحديث وقد ضعف، وكذلك يقول أن العبد لا يملك وقته، ربما أن سيده أمره بأمر أو بفعل أو بأعمال وبكسب وغيره في وقت صلاة الجمعة وهو مملوك لسيده، لكن قطعا هذه المسألة أو يعني هذا الاستدلال يعني رده ابن حزم ردا يعني قويا، وقال أنه لا يجب على ذلك المالك أن يأمره عبده أو أن يشغله عن أداء صلاة الجمعة ويشوى الجماعة. ثم ذكر يعني استدلالات كثيرة جدا أن أوقات الصلوات التي فيها الأمر من الله عز وجل إذا تعارض أمر الله عز وجل وتعارض أمر السيد المالك لذلك العبد فيجب عليه أن يقدم أمر من؟ أمر الله سبحانه، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فيجب على يقول يجب على يعني الخليفة ويجب على الحاكم ويجب أن يبين للناس ويبين للذين يملكون عبيدا وغيرهم أنه لا يجوز لهم أن يشغلوهم أو أن يمنعوهم عن أداء صلاة الجمعة وصلاة الجماعة، وقطعا له حق في هذا وهو مصيب في هذا رحمة الله عليه. نعم المسافر كذلك لدخوله في عموم قول الله عز وجل، فمن سمع النداء وإن كان مسافرا يوجبون عليه الظاهرية قطعا وكثير من أهل الحديث يوجبون عليه أن يؤدي صلاة جمعة وجماعة. نعم الصبي معروف يعني قبل البلوغ، ما يعني التكليف ما يكون إلا قبل إيش إلا بعد البلوغ. نعم نعم كيف أيوة، لا لهم أدلة كثيرة. بالنسبة للمسافر الراجح قطعا أنه لا جمعة ولا جماعة عليه، الراجح بالنسبة للمسافر سقوط الجمعة والجماعة إيش عنه لورود أحاديث كثيرة جدا كما سيأتي إن شاء الله. نعم مسألة قال الشارح والمسافر لا، هذه أظن أخذناها في صلاة المسافر ها ما تكلمنا عنها إلا تكلمنا. نعم لا تجب عليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصليها بعرفة حيث كان مسافرا. حقيقة هذه المسألة يعني أيضا من المسائل التي شنع فيها ابن حزم رحمة الله عليه، بل كذبهم، قال يعني هؤلاء كذبوا على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم هكذا بهذا اللفظ وكذبهم. يعني في هم ايش يقولون؟ يقولون قطع النبي صلى الله عليه وسلم يعني كم مرة حج؟ مرة واحدة، هي حجة واحدة صحيح، اللي هي حجة الوداع. فما ما يعني ما يمكن يقول انه هذه كانت في حادثة وهذه كانت ايضا في ايش، في حادثة اخرى. فهم يقولون انه لم يصلها في ايش، في عرفة، لانه كان ايش مسافرا. فهو ذكر ابن حزم قال صلاة الجمعة الاصل انها تسبق ايش بخطبة، ويكون فيها خطبة، وان تصلى كم نعم، ويجهر ايش، يجهر فيه. هم قطعا قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يجهر في صلاة ايش، في صلاة عرفة. والصحيح والراجح انه قد جهر، والاحاديث الكثيرة والنصوص الكثيرة ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى يعني في يوم عرفة صلى الظهر ركعتين قطعا. فعند ابن حزم ان هذه ايش، صلاة ايش، صلاة جمعة، ولانه كان مسافرا جمع اليها صلاة ايش، صلاة العصر، جمع الى صلاة الجمعة صلاة ايش، صلاة العصر. نعم. مسألة، والمعذور بمطر او مرض او خوف. قال الشارح: أما المعذور بمرض فلحديث طارق وقد سبق، وأما المعذور لمطر وقد سبق ولا وقد سيق وأما المعذور لمطر فلما روي عن ابن عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي مناديه في الليلة المطيرة أو الباردة: صلوا في رحالكم. متفق عليه. والمطر الذي يعذر به هو الذي يبل الثياب، لأن في الخروج فيه مشقة. نعم، هذا قطعا أظن مر معنا في إيش، مر معنا ولا ما مر؟ نعم، الأصل أن المطر قطعا إيش يعني مقام عذر لحضور الجمعة وإيش والجمعة، يعني ما يقال في الجمعة أو ما يقال في الجماعة يقال في إيش، في صلاة الجمعة. فالمطر قطعا عذر عن إتيان صلاة إيش، عن إتيان صلاة الجماعة، وكذلك عذر للجمع بين الصلوات كما سبق. نعم نعم، تكلمنا عنه كثير. إذا حصل في بلل يبل الثياب انتهى عذر. نعم، كيف؟ نعم. مسألة، قال الشارح: وأما الخوف فلما روى ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع النداء فلم يمنعه من اتباعه عذر. قالوا: وما العذر يا رسول الله؟ قال: خوف أو مرض لم يقبل الله الصلاة التي صلى. نعم، رواه أبو داود. قطعا يعني من سمع النداء في أي صلاة من صلاة إيش؟ الجماعة. وما يقال كما قلنا في الجماعة يقال في إيش؟ في الجمعة. نعم، بل الجمعة قطعا إيش؟ التحذير فيها إيش؟ أشد. نعم. والخوف ثلاثة أنواع: أحدها الخوف على المال من سلطان أو لصق، أو يكون له خبز في تنور. هذا أيضا ملحق بإيش؟ بالخوف على المال. نعم. أو يكون له خبز في تنور أو طبيخ على النار يخاف حريقه وما أشبه ذلك، فهذا كله عذر عن الجمعة والجماعة لأنه خوف فيدخل في عموم الحديث. الثاني الخوف على نفسه، مثل أن يخاف من سلطان يأخذه أو عدو أو سبع أو سيل لذلك. الثالث الخوف على ولده وأهله أن يضيعوا أو يكون ولده ضائعا ويرجو وجوده في تلك الحال فيعذر بذلك لأنه خوف. فيعذر بذلك لأنه خوف. قال الشارح: مسألة، وإن حضروها أجزأتهم، لأن سقوطها عنهم كان رخصة، فإذا تكلفوا فعلها أجزأتهم. من يعني؟ كلهم الإجزاء قطعا للجميع. إذا حضر المسافر قطعا أجزأ عند الجمهور، هو عند من الظهرية الوجوب. وإذا حضرت المرأة تجزئها الصلاة ولا ما تجزئها؟ تجزئها. من حيث الإجزاء تجزئ الجميع، جميع أهل الأعذار إذا حضروا أجزأتهم الصلاة. نعم. وإن حضروها أجزأتهم، لأن سقوطها عنهم كان رخصة، فإذا تكلفوا فعلها أجزأتهم، كالمريض يتكلف الصلاة قائمة. نعم. ولم تنعقد بها. أيوة، هذا الفرق الآن، هذا هو إيش أو هذه المسألة من حيث الإجزاء طبعا للجميع، لكن هل تنعقد بهم؟ هذا بالنسبة لإيش؟ أه؟ لا هذا بالنسبة إيش الشرط؟ إيش الشرط؟ العدد. الانعقاد بالنسبة لإيش؟ لاكتمال النصاب في صحة صلاة إيش؟ الجمعة. عندهم عدد معين، إذا بلغ العدد بلغ النصاب نعم صحة الجمعة، أقل الجمعة غير صحيحة، لا بد يصلوها إيش؟ ظهرا. طيب لو كان النصاب ناقص 2 أو 3 وحضروا ببعض النساء مثلا 10 من النساء، يقول لا المرأة تجزئها الحضور، يجزئها الحضور ولكن لا تنعقد بها إيش الجمعة. واضح؟ المسافر عندهم يجزئه الحضور ولكن لا تنعقد به إيش الصبي، يجزئه الحضور ولا يعني لا يعتبر في إيش، لا يعتبر في العدد أو في تكميل إيش عدد نصاب النصاب الواجب كما عندهم قطعا، النصاب الواجب لصحة إيش لصحة أدائها جمعة. واضح ولا لا؟ عرفت الفرق بين الإجزاء وعدم الانعقاد؟ نعم. أما المعذور يقول لمرض ونحوه، هذا لا، هذا يجزئه وتنعقد به أيضا إيش الصلاة، لأنه قطع عن العذر إذا جاء معناها إيش سقط عنه العذر، سقط عنه إيش، هو كان خايف على المال فلما جاء انتهى، هذا تنعقد به وينعقد به العدد وأيضا يعني تجزئه صلاته. نعم. قال ولم يسلم عند الجمهور لا ما تنعقد، ما يعد من الباقين. كيف؟ أيوة. لا إذا العدد يعني مثلا إذا اشترطوا 40 لا بد أن يكون هؤلاء 40 جميعا من أهل القرية ومن المستوطنين في هذه القرية، ما لا يكون بينهم إيش يعني لا يكون بينهم لا مسافر ولا إيش يعني لا يعدون المسافر ولا يعدون إيش الصبيان ولا يعدون النساء. واضح؟ يعني 40 لا بد يكونوا إيش من غير المسافرين ومن غير النساء ومن غير الصبيان حتى تصح الصلاة إيش الجمعة. فإذا ما حصل صار 38 صاحب شرط 40 إيش يقول؟ يقول خلاص ما تصلونها جمعة، صلوا ظهر، صلوها إيش ظهرا. نعم. هذه يعني الحقيقة هذه الأمور تتبعهم فيها ابن حزم يعني تتبعا، أقول يعني جزاه الله خيرا في هذا كله. نعم رحمة الله عليه. نعم. ولم تنعقد بهم لأنهم من غير أهل الوجوب، فلم تنعقد بهم كالنساء إلا المعذور. إلا المعذور يعني مستثنى من إيش؟ مستثنى هذا من إيش؟ من عدم الانعقاد. المعذور تنعقد به. نعم. إلا المعذور إذا حضرها وجبت عليه وانعقدت به لأن سقوطها عنه كان لدفع المشقة، فإذا حضر زالت المشقة فوجبت عليه وانعقدت به. نعم. مسألة. ومن شرط صحتها فعلها في وقتها، فلا تصح قبل وقتها ولا بعده إجماعا، وآخر وقتها آخر وقت الظهر إجماعا. فأما أوله فذكر القاضي أنها تجوز في وقت العيد، لأن أحمد رحمه الله قال في رواية عبد الله يجوز أن تصلى الجمعة قبل الزوال، يذهب إلى أنها كصلاة العيد، لحديث وكيع عن جعفر بن برقان عن عبد الله بن سيدان قال شهدت الجمعة مع أبي بكر فكانت صلاته وخطبته قبل انتصاف النهار، وشهدتها مع عمر بن الخطاب فكانت صلاته وخطبته إلى أن أقول قد انتصف النهار، ثم صليتها مع عثمان فكانت صلاته وخطبته إلى أن أقول قد زال، فما رأيت أحدا عاب ذلك ولا أنكره. وهذا نقل للإجماع. وعن جابر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة ثم نذهب إلى جمالنا فنريحها حتى تزول الشمس، أخرجه مسلم. يعني كل ذلك كان إيش قبل الزوال، يعني الصلاة والخطبة قطعا يعني يفرغون منها قبل إيش قبل الزوال. يعني بالنسبة لحديث أبي بكر أو يعني حال أبي بكر رضي الله تعالى عنه يقول كانت الصلاة والخطبة قبل انتصاف النهار، يعني ينتهون ويفرغون قبل انتصاف إيش النهار. وكذلك مع عمر يقول حتى أقول قد انتصف، يعني يتأخر إيش قليلا عما كان عليه من. وكذلك يقول مع عثمان فكانت صلاته وخ إلى أن أقول قد زال، يعني قد زال إيش النهار أو زالت إيش الشمس، يعني أيضا تأخر قليلا عمن عن عمر بن الخطاب رضي الله. الشاهد أن وقوع الصلاة ووقوع الخطبة كلها كانت قبل إيش قبل الزوال. لذلك ذهب الإمام أحمد رحمه الله وكثير من الفقهاء إلى أنها كصلاة العيد في أول وقتها، أما آخر الوقت هذا محل اتفاق أنه آخر وقت إيش آخر وقت الظهر، أما أول وقتها قد جعلوه قبل قطع مخالف لصلاة إيش لصلاة الظهر فجعلوه قبل الزوال. الأصل قطعا في صلاة الظهر أو الأصل في وقت الجمعة أنها كوقت إيش كوقت الظهر، لأنها بدل عن إيش بدل عن الظهر. ومعروف أن وقت الظهر يبدأ من بعد الزوال إلى إيش إلى اصفرار الشمس إلى أن مثله إلى أن يصير ظل كل شيء إيش مثله. نعم. ثم هذا قطعا هو الأصل، هذا الأصل أنه بعد الزوال، ولكن لهذه النصوص ولفعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم وكذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم نقول بجواز، وهذا قطعا هو قول الجمهور جواز ما هو وجوب، يجوز أن تصلى قبل الزوال للأدلة عن النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك لفعل السلف رحمة الله عليهم أجمعين. ابن حزم رحمة الله عليه يقول لا يجوز أن تصلى إلا بعد الزوال، قطعا منع من أداء صلاة الجمعة قبل إيش قبل الزوال. والراجح والصحيح قطعا أن هذه النصوص، يعني كما هو مذهب كثير من أهل الحديث، أن هذه النصوص تحمل على المبالغة. ابن حزم رحمة الله عليه يقول لا يجوز أن تصلى إلا بعد الزوال، قطعا منع من أداء صلاة الجمعة قبل إيش قبل الزوال. والراجح والصحيح قطعا أن هذه النصوص، يعني كما هو مذهب كثير من أهل الحديث، أن هذه النصوص تحمل على المبالغة في التبكير في يوم الجمعة، وهو أنهم كانوا يصلونها فعلا قبل الزوال، يعني ممكن، لكن يقولون الأولى الجمع يعني بين الأدلة الكثيرة وبين وقت صلاة الظهر كما هو الأصل، لأن الله عز وجل يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. في الحقيقة مواقيت الصلوات ينبغي اعتبارها، وهذه النصوص جمعا بينها وبين أحاديث المواقيت يقول تحمل على المبالغة في التبكير، المبالغة بخلاف الظهر. الظهر قطعا من السنة إيش أنها خاصة إذا كانت الشمس إيش يعني فيها حرارة شديدة، الأصل قطعا فيها الإبراد والتبريد بتأخيرها عن إيش عن الزوال. أما الجمعة يقولون ينبغي أن يبالغ في التبكير يعني بعد الزوال، وأن تصلى في أول الوقت بعد الزوال، والله سبحانه وتعالى أعلم. فإن صليت قبل الزوال قطعا جاز لهذه الأدلة أقول ولفعل السلف رحمة الله هذه النصوص الكثيرة، ولكن الأولى كما هو رأي كثير أو قول كثير من أهل الحديث ورأي ابن حزم كذلك على أنها تصلى أو يبالغ في التبكير بها في أول الوقت بعد الزوال لا قبل الزوال. نعم. قال الشارح مسألة: ومن شرط صحتها أن يفعلها في قرية يستوطنها 40 رجلا من أهل وجوبها سكن إقامة لا يضعنون، فإذا اجتمعت هذه الشروط في قرية وجبت الجمعة على أهلها وصحت بها. إيش يعني إيش القيد هذا وصحت بها؟ هذا قيد لما؟ للشروط، معناها ان الشروط شروط ايش صحة. قال يعني وجبت الجمعة على اهلها وصحت بهذه الشروط، باستيفاء هذه الشروط صحت الجمعة، فان لم تستوفى او لم يستوفى شرط منها لم تصح. واضح؟ ايش معنى لم تصح؟ يعني صليها ايش 4 ركعات. نعم. لأن كعبا قال أول من جمع ابن زرارة في هزم النبيت من حرة بني بياضة في نقيع يقال له نقيع الخضمات، قلت كم كنتم يومئذ؟ قال 40. رواه أبو داود والأثرم. قال الخطابي: حرة بني بياضة قرية على ميل من المدينة. يعني هذا الأثر يعني قال كم كنتم؟ قال إيش؟ هذا كما يقول ابن حزم يعني هذا إخبار عن واقع الحال، هذا إخبار. وكذلك الفقهاء أن المسألة في الحديث اختلفوا فيها، حتى الفقهاء العدد اختلفوا في العدد، هم جميعا اشترطوا عددا ولكنهم اختلفوا في مقدار ايش، او في يعني العدد الذي ينبغي او يشترط او يصح به او تصح به ايش الجمعة. فهؤلاء الان قطعا الحنابلة يشترطون العدد ان يكون ايش، نعم، دليلهم هذا الاثر، هذا اثر واضح جدا. يعني طيب لو كعب لو قال كنا 50 ايش قالوا، ولو قال كنا 20 ايش راح يقول. فهذا يعني هذا ليس شرطا، الشروط قطعا لا بد ان ينص عليها اما بكتاب او سنة او يعني باجماع السلف ان ذلك شرطا. وهذا يعني هذا القول لا يعتبر شرطا، بل هو اخبار عن ايش، عن واقع تلك الحال التي صلوا بها صلاة او صلاة الجمعة. والحديث لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه اشترط عددا معينا ولا حدد عددا معينا في صلاة ايش الجمعة. والشوكاني رحمه الله ايضا يعني رد على الفقهاء في هذه المسألة رد يعني طيب جدا، يقول قد انعقدت سائر الصلوات جماعة بالاثنين اجماعا، باجماع الفقهاء ان صلاة الجماعة تنعقد بكم، باثنين، الامام وايش، امام ومأموم. اذا حصل في امام ومأموم انعقد الصلاة ايش، هذا محل ايش، اتفاق واجماع عند الفقهاء وعند اهل العلم جميعا. فيقول والجمعة صلاة فلا تختص بحكم ولا يشترط لها يعني شرط صحة إلا لورود دليل وأثر عمن، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أن نشترط نمر يعني في بعض الوقائع أو بعض الحالات كم نرى كم العدد الذي صلى ثم نجعله شرطا، هذا قطعا يعني لا يسعفهم فيه يقول دليل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا كذلك اجماع او اتفاق عن سلف هذه الامة من الصحابة وغيرهم. فيقول الاصل ان صلاة الجمعة كصلاة الجماعة، ها، لا يشترط لها شيئا الا بدليل، الا بايش، بدليل يعني تخص به. والحديث قطعا عند ابن ماجه اثنان قال فما فوقهما ايش جماعة، وهذا قول جماعة يعني من اهل الحديث، وقطعا انتصر لهم الشوكاني انتصارا شديدا، وهو قول ابن حزم رحمة الله عليه. الحقيقة اول من اعترض وذكر يعني هذا الامر وعارض به الفقهاء هو ابن حزم رحمة الله عليه. الشافعي واحمد او يذهب الشافعية والحنابلة يشترطون، يقولون كم العدد يجب ان يكون او لا يقل العدد عن ايش، عن الاربعين، ها، لا يقل عدد المصلين الذين تنعقد بهم انعقاد صحة، ويشترطون العدد شرط صحة عن الاربعين. ابو حنيفة رحمه الله يقول ثلاثة يشترط العدد ان يكون كم، ثلاثة ورابعهم الامام. طيب لو صار اثنين والراء ثالث الامام، قال لا، الاشتراط اشتراط الصحة ان يكون ثلاثة والرابع من، والرابع الامام. مالك رحمه الله يقول في رواية ان العدد يعني يجب ان يكون ان لا يقل عن الثلاثين، الثلاثة من الجمعة تنعقد بهم الجمعة، وفي رواية أخرى عنه 12. هذه كلها اختلافات بينهم بالنسبة لوقائع يعني حصلت في زمن النبي أو في زمن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. الأربعين قطعا هذا الأثر الذي جاء، والثلاثين أو الاثنى عشر أيضا. هذه يقولون تعرفون يعني قصة خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في الجمعة، وقطعا هذه يعني فيها إشارة في قول الله عز وجل إيش في آخر سورة، وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك، قطعا الخطاب لمن، لمحمد عليه الصلاة والسلام، وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن، والله خير الرازقين. فيقولون يعني كان فيه قطعا سنة مجاعة وتأخرت يعني التجارة من بلاد الشام وغيرها في الطعام وغيره، ثم سبحان الله حصل أنه وصول القافلة في وقت خطبة من، خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة، فخرج كثير من الناس وتركوا قطعا ايش خطبة الجمعة، وخرجوا ليش، لأجل يعني الاستقبال أو لأجل المشاركة أو لأجل الحصول على شيء من هذه التجارة التي قدمت ووصلت في وقت خطبة ايش. فيقول العدد الذي بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم، في رواية أن اللي بقوا من الصحابة كم، بقي معهم 30 رجلا، وفي رواية يقول اللي بقوا معه كم، 12، وفي رواية يقول اللي بقوا معه 3 واللي بقوا 40. هذه الأعداد جعلوها ايش، شروطا في صحة انعقاد الجمعة. فاحنا نقول لهم يعني الذي يرد به عليهم جميعا ايش اختلافهم. هذا اشترط 40 وهذا اشترط 30. طيب اللي اشترط 30 الامام مالك مثلا ها يعني يخطئه من الحنابلة والشيخ يقول لا ابدا 30 كلمة تنعقد بهم الجمعة وهو يشترط يقول ابدا 30 تنعقد بهم وكذلك احنا. فنقول يعني اختلافهم في هذا وجميع هذه الروايات على اختلافها اقول ايضا لا تعتبر من الشروط وانما هي عبارة عن ايش عن اخبار او عن اختلاف عن واقع حال او قصة يعني قصة وقعت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي زمن الصحابة رضي الله تعالى عنهم ولا تعد شروطا ابدا. وقطعا الصحيح والراجح هو قول يعني جمهور اهل الحديث وابن حزم رحمة الله عليه هو الذي انتصر له الشوكاني ان اثنان فما فوقهما ايش جماعة ومن صح انعقاد الجماعة بهم فيصح انعقاد ايش الجمعة بهم ايضا. واضح يعني اذا حصل الامام ومأموم خلاص يخطب وينزل يصلي مع ايش يصلي مع الجمعة. نعم. اما الاستيطان ايضا هذه مسألة ذكروها وهو شرط الاستيطان انه لابد يعني تكون قرية وابنية وهذا ذكرها في الاول سبحان الله وعادها هنا ها. وايضا هذا الاستيطان لابد ان لا يقل العدد فيه عن كم عندهم العدد تكلمنا. لكن الاستيطان ايضا هذا شرط اشترطه الفقهاء فيعني اهل الخيام واهل بيوت الشعار واهل البادية وغيرهم لا يجبون عليهم صلاة اي صلاة الجمعة. والصحيح والراجح قطعا يعني كما هو قول الظاهرية وكثير من اهل الحديث ان الاستيطان لا يعتبر ايش لا يعتبر شرطا. يعني جماعة مثلا خرجوا في رحلة ولا في كذا ولا في شيء وراح يقيمون يعني يسكنون في الخيام مدة اسبوع ولا اسبوعين ولا ثلاث يقولون ما عليهم صلاة جمعة والعدد كبير هذا يصلون صلاة ايش. فلا يشترط البناء ولا يشترط الطوب ولا يشترط الطين ولا الاسمنت ولا غيره. هذا يعني ايضا من الشروط الذي جعلوها وهذه ما نذكره هنا ان المسجد لابد ان يكون ايش بناء. اذا كان المسجد ما هو بناء ما تصح فيه صلاة ايش. واشترطه الجمهور جمهور الفقهاء اشترطوا الا قطعا قول الامام الشافعي واظن قول الامام ابو حنيفة ايضا رحمة الله انه ما يشترط. يعني ممكن الناس ما عندهم فلوس يبنون ها وخطوا يعني مسجد وجعلوه عريشا او جعلوا له سقفا من تجوز فيه صلاة الجمعة. وجمهور الفقهاء يشترط ان المسجد اذا يكون ايش ان يكون بناء يعني مبنيا من طوب لا يعني ليس لا ان يكون ارضا يعني فلاتا او غيرها. نعم. وهذه ايضا شروط. اقول الحقيقة الجمعة فيها مسائل كثيرة جدا ها ومعظم هذه المسائل بلا ايش بلا ادلة. نعم. قال الشارح مسألة وأن يحضرها من المستوطنين بها 40 من أهل وجوبها لأن جابرا قال مضت السنة أن في كل 40 فما فوقها جمعة. طبعا كل هذه الروايات يعني ضعفها نعم. ومما اشترطوا أيضا الجمهور اشترطوا السلطان. تعرفون السلطان يعني لابد يكون في إمام وسلطان ووالي وخليفة وهو الذي يصلي بهم الجمعة بغيره لا تصح بغيره أيضا إيش لا تصح. هذا أيضا قطعا قول ضعيف ها لم يشترطها كثير لكن الأحناف ايش جعلوها شرطا حتى صلاة الجمعة خلوا الحدود. الحدود ممكن لكن صلاة الجمعة قال إذا ما الإمام ما صلى خلاص الناس ما يصلون. السلطان يعني سافر ها وما وكل أحدا لصلاة الجمعة ما في صلاة جمعة أبدا. ها يصلي يصلونها ظهر ويرجعون لبيوتهم. يعني يرون أنه السلطان إذا ما حكم بالحدود ما في ما في ما في. نعم صحيح. مسائل تفريعات لا تعد ولا تحصى في هذه المسألة ها في كل مكان ما في يا شيخ الآن ها يعني إذا إذا إذا يعني أخذنا بهذا الرأي ما في صلاة جمعة أبدا في البلاد الإسلامية كلها إلا في المملكة العربية السعودية بس اللي بس الجمعة يروح يخفجي ويرجع غيره ما في. البلاد اللي ما فيها حدود ما تطبق فيها الحدود الشرعية ما في جمعة خلاص تسقط الجمعة على الناس. إيش علاقة هذه بهذه؟ ها ايش العلاقة؟ نعم ما في قطع. نعم سبحان الله على المذهب ها الله اكبر. كيف ينصرون تهاون في الجمعة ولا ما هم تهاون ها استخفاف بالجمعة ما في امام ما في حدود ليش نعمل ها الحدود قطعا الامر فيها على من على نحن ولا على السلطان أي سلطان ما أقام الحدود يعني هذه فيش في ذمته وهو مسؤول عنها، كلكم راعي وكلكم مسؤول عنه. أما الجمعة هذه يعني أمور يعني من الواجبات الفردية على كل مسلم، ها؟ لكن سبحان الله شوف يقول أمم كثيرة جدا آلاف وعشرات الآلاف يستيطنون في أمم ولا يصلون الجمعة، ها؟ ثم يريدون إيش؟ يريدون النصر من الله. وين الطبع وين الختم وين الأحاديث وين التحيير؟ الله المستعان الله المستعان. نعم. قال الشارح مسألة وأن تتقدمها خطبتان لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر الأذان، ها؟ نعم لا ألا ذكر. نعم نعم. وأن تتقدمها خطبتان لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب خطبتين يقعد بينهما. يعني لابد يكون الأذان قبل هذا، ها؟ طبعا نحن نعرف أن الأذان يوم الجمعة يعني كان بعد جلوس الإمام على المنبر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك في أيام أبي بكر وعمر وشطرا من خلافة عثمان رضي الله تعالى عنه. ثم وهذا الأذان قطعا الذي بعد جلوس الإمام هو الأذان الذي يحرم بعده البيع والشراء والعقود وغيرها. يحرم على المسلم البيع والتبايع والشراء والعقود وغيرها بعد الأذان الذي يجلس فيه بعد يجلس قبله الإمام على إيش، أو يكون الأذان بعد جلوس الإمام على منبر الجمعة. والنداء المعروف الآن أو الأذان الأول الذي يعرف الآن قطعا هذا زاده من؟ زاده عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وجعله خارج المسجد على مكان مرتفع في الأسواق، يعني مكان الأسواق ثم الزوراء مكان مرتفع خارج المسجد ليتهيئ الناس ليش للجمعة، لأنه قطعا يعني ساروا على العهد الأول وعلى الأمر الأول، والأسواق يعني انتشرت واتسعت والمدينة أيضا اتسعت كثيرا جدا، فكان الناس يتبايعون وينشغلون عن إيش، وقد يحصل منهم بيع وشراء بعد جلوس إيش، لأنه قطعا إذا جلس انتهى الله أكبر انتهى، فكان في ناس تتبايع، فشرع أو يعني زاد عثمان هذا الأذان في هذا المكان في الأسواق في مكان مرتفع ليتهيأ الناس لإيش؟ لصلاة الجمعة وللتوقف عن البيع والشراء والتفرغ لاستقبال أو للتهيئ لصلاة إيش؟ لصلاة الجمعة. وحتى يعني والسبب كما قلنا اتساع الأسواق واتساع يعني وقعة المدينة مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. وقطعا يعني ما رجح جمهور الفقهاء قديما وحديثا هو ما زاده وما فعله عثمان رضي الله تعالى عنه وأقره، لأن عثمان قد فعله وأقره عليه من؟ الصحابة رضي الله تعالى عنهم. والمصلحة يعني مترجحة ومتعينة وظاهرة جدا في هذا الفعل الذي فعله عثمان، وما أنكر الشاهد أن الصحابة أقروه وما حصل إنكار من أحد من الصحابة، وقد كانوا يعني وقد كانوا وفرة عظيمة وكانوا عددا عظيمة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فهذا يعد من الإجماع واتفاق الصحابة على هذا الفعل، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، إذا اتفقوا وأجمعوا على أمر لمصلحة شرعية وجب على الناس جميعا أن يمتثلوا، ما يعني لا نكون كالذين يدعون في هذه الأزمان أن هذه بدعة، وقطعا بهذا ينسبون إحداث البدعة لمن؟ وإقرار الصحابة جميعا لهذا إيش؟ فهذا قطعا نقول يعني قول لا شك أنه منحرف وبعيد ومجانب للصواب. نعم. وقال عليه السلام صلوا كما رأيتموني أصلي، وقالت عائشة إنما أقرت الجمعة ركعتين من أجل الخطبة. نعم، هذا أيضا مما يشترطه الفقهاء اشتراط الخطبتين، أن يعني تسبق أو أن تسبق صلاة الجمعة بخطبتين يخطبهما من؟ الإمام، ويجلس بينهما. وأيضا يشترطون يعني وجوب الخطبتين ووجوب كذلك الجلوس يعني بين الخطبتين عند جمهور أهل العلم، ولمداومة النبي عليه الصلاة والسلام ومداومة الخلفاء والسلف على ذلك. ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم إلا هذا الفعل، خطبتان وجلوس يعني خطبة ثم جلوس ثم خطبة أخرى، والسلف جميعا من الصحابة ومن بعدهم على هذا. وهناك يعني قطعا الشافعية والحنابلة والإمام الشافعي شدد في هذا كثير جدا، أوجب واشترط لصحة الجمعة الخطبتين والجلوس بينهما. وأما أبو حنيفة رحمه الله وقول لمالك وقول الإمام أحمد أنه لا يشترط، بل يعني تجوز الخطبة إيش؟ الخطبة الواحدة بلا جلوس بينهما. والراجح والصحيح قطعا أن نفعل ما داوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم وما فعله الصحابة رضي الله تعالى عنه وأرضاهم. نعم. على الشارح مسألة في كل خطبة حمد الله تعالى والثناء عليه، لأن جابرا قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يحمد الله ويثني عليه بما هو أهله، ثم يقول: من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. هذا قطع الأصل، يعني خطبة شرعة إيش؟ موعظة وتذكير لأهل الإسلام ولأهل الإيمان بإيش؟ بالالتزام أو بالالتزام بشرع الله سبحانه وتعالى. فلا بد من الحمد على الله عز وجل بما امتن به على عباده بالإسلام والإيمان والهداية وغيرها، ثم يكون فيها موعظة. ونعم. قال الشارح رحمه الله: مسألة، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ومن فروض الخطبة أربعة: الأول حمد الله وقد سبق، والثاني الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن كل عبادة افتقرت إلى ذكر الله افتقرت إلى ذكر رسول الله كالأذان. الثالث قراءة آية فصاعدا، لأن جابر بن سمرة قال: كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قصدا، يقرأ آيات من القرآن ويذكر الناس، رواه أبو داود. ولأن الخطبة فرض في الجمعة فوجبت فيها القراءة كالصلاة. والرابع الموعظة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعظ، وهي القصد من الخطبة في حديث جابر بن سمرة: يقرأ آيات ويذكر الناس. بعض الفقهاء اشترط أنها لا تقل، يعني كل خطبة عن ثلاث آيات وعن حديث أو حديثين. بعضهم قال حديث والبعض قال حديثين والبعض قال ثلاث آيات والبعض، يعني اختلفوا فيها اختلافات تقول، وليس لهم في ذلك إيش إلا يعني واقع وحال. وهذا قطعا هو الأصل، يعني ما يمكن إنسان يصعد المنبر ويعلم ولا يذكر أو لا يذكر الناس بآية في كتاب الله أو بحديث أو بحكم شرعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن أن تشترط وتجعل يعني من الفروض أو تجعل، هذا قطعا يعني أقول يعني لو أنها جعلت من يعني من أمور المستحبة في الخطبة أولى بكثير جدا، لا تجعل يعني فرضا. لكن هذا قطعا هو الأصل، إلا قطعا ما يكون بعض ينكر عن البعض عن الأحزاب السياسية أنهم يصعدون المنابر ولا يتكلمون إلا عن طريق إلا إيش أبدًا، كأنك يعني جاء أمام مشرط أخبار منقولة عن إذاعة لندن ولا إذاعة أمريكا ولا إذاعة من الإذاعات الأخرى، ما تسمع إلا الأحكام السياسية والتحليلات السياسية، ولا يذكرون الناس بشيء عن أمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. خلنا ننتهي يا شيخ، ممكن ننتهي اليوم إن شاء الله ننتهي. نعم. ويستحب أن يخطب على منبر أو موضع عال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب على منبره ولأنه أبلغ في الإعلام. ما شيء قال يستحب هو كذلك، يعني هذا من إيش من الأمور المستحبة. نعم. كيف؟ أكثر ما جائز، ما في بس. قال الشارح مسألة، فإذا صعد أقبل على الناس فسلم عليه. حتى بصر مثل الفوق، حتى هذه يعني تكلموا فيها كثير، يعني كم درجة تكون إيش يكون ارتفاع وكثير جدا منهم منع أن يكون المنبر أكثر من ثلاث إيش من ثلاث درجات. نعم. لأن جابر قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صعد المنبر سلم عليهم، رواه ابن ماجة. نعم. مسألة، ثم يجلس إلى فراغ الأذان، ثم يقوم الإمام فيخطب بهم، ثم يجلس، ثم يخطب الخطبة الثانية، لأن ابن عمر قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس إذا صعد المنبر حتى يقوم. لو تلاحظون يعني تكلم عن الخطبتين قبل إيش قبل الأذان في لخبطة شوية. نعم. ثم يقوم فيخطب، ثم يجلس فلا يتكلم، ثم يقوم فيخطب، رواه أبو داود. ولأن جابر بن سمرة قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيخطب، فمن حدثك أنه كان يخطب جالسا فقد كذب، رواه مسلم. لذلك اشترط الشافعي إيش وجوب القيام حالها إيش خطبة الجمعة. نعم. فإذا كان مريض وما يستطيع لا يخطب غير يخطب. نعم. مسألة، ثم تقام الصلاة فينزل فيصلي بهم ركعتين، يجهر فيهما بالقراءة إجماعا، نقل الخلف عن السلف. نعم. مسألة، ويستحب أن يقرأ في الأولى بالحمد وسورة الجمعة، وفي الثانية بالمنافقين أو بسبح والغاشية، لما روى أبو هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بسورة الجمعة والمنافقين في الجمعة، وفي حديث النعمان كان يقرأ في العيدين والجمعة بسبح اسم ربك الأعلى. وهل أتاك حديث الغاشية؟ رواهما مسلم. نعم هذا قطعا يعني ما هي مداومة لكن يعني يعني كثيرا كان يقرأهما النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الجمعة. نعم. مسألة: فمن أدرك معه منها ركعة أتمها جمعة، لما روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أدرك من الجمعة ركعة فقد أدرك الصلاة. رواه الأثرم ورواه ابن ماجة ولفظه فليصل إليها أخرى. وفي حديث أبي هريرة المتفق عليه: فليصل إليها أخرى. من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام. مشكلة عندك؟ ها؟ آه. فليصلي. إيه ما أنا يصلي إلى تلك الركعة ركعة. من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام فقد أدرك الصلاة. نعم. هذا قطعا قول الجمهور، يعني هذه المسألة من أدرك معه أي مع من؟ مع الإمام منها أي من إيش؟ من صلاة الجمعة ركعة أتمها جمعة. وتمام الجمعة كم؟ نعم. فإذا أدرك ركعة يعني يلحقها بإيش؟ أو يعني يوصلها بركعة أخرى. وأما إذا ما أدرك الركعة، وقطعا الركعة تدرك بما؟ بالركوع، بإدراك الركوع كما هو قول الجمهور. فإذا أدرك الركوع من الركعة الثانية هذا قطعا بعد سلام الإمام يأتي بإيش؟ بركعة. وأما إذا أدرك الإمام بعد ركوع الركعة الثانية ولم يدرك مع الإمام الركوع فهذا إيش يصلي؟ يصليها ظهرا، يصليها ظهرا بعد أن يسلم الإمام، يقول يصلي كم؟ أربع ركعات. هذا أقول قول الجمهور أهل العلم، مالك والشافعي وأحمد. أبو حنيفة رحمه الله خالف الجمهور في هذه المسألة وقال أبدا، قال من أدرك التشهد في الجمعة يصلي ركعتين. من أدرك التشهد، المهم أنك تدرك قبل إيش؟ قبل سلام الإمام. إذا أدركت وأنت وهو في التشهد قبل التسليم خلاص انتهى، أدركته فتصلي كم؟ فيصلي ركعتين بعد سلام الإمام وقد تمت جمعته. وهذا قول جمهور الأحناف. والأصل قطعا يعني دليل الجمهور، هذا الدليل الأول، من أدرك من الجمعة ركعة فقد أدرك الصلاة. وكذلك في سائر الصلوات، من أدرك، النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أدرك من العصر ركعة قبل غروب فقد أدرك إيش، ومن أدرك من الفجر ركعة قبل شروق الشمس فقد أدرك إيش. فعلقت جميع الصلوات أن تدرك في أوقاتها بإدراك كم؟ بإدراك ركعة منها. فلذلك يعني الفقهاء لهذا الأثر، وكذلك للأصل في إدراك إيش، في إدراك الصلوات، يقول اشترطوا أن يدرك هذه الركعة. وحديث آخر: من أدرك ركعة من صلاة فليضف إليها أخرى وقد تمت صلاته. وهذا أيضا يعني صححه ابن حجر في بلوغ المرام، رواه قطعا بعض أهل السنن، النسائي أظن والحاكم، وصححه ابن حجر رحمة الله عليه، ويعني ذكر أنه حديث يعني يجب، وقطعا دليل الجمهور في هذا. فالراجح هنا قطعا قول من؟ الراجح قول الجمهور رحمة الله عليهم أجمعين. نعم. قال الشارح: مسألة، وإن أدرك أقل من ركعة أتمها ظهرا. قال الخرقي: إذا كان قد دخل بنية الظهر فظاهر هذا أنه لو نوى جمعة لزمه الاستئناف، لأنهما صلاتان لا تتأدى إحداهما بنية الأخرى فلم يجز بناؤها عليها كالظهر والعصر. نعم، يعني عند الفقهاء لا بد يراعي النية قبل إيش؟ قبل الدخول. انت تعرف انك ادركت ولا ما ادركت، فان ادركت الركعة ايش تنويها ايش جمعة، وان لم تدركها تنويها ايش ظهرا. لكن قطعا يعني درسنا اظن ان اشتراط النية وتحديد النية وتحديد الركعات وتحديد الصلاة قطعا ايش لا يشترط. نعم ولا يلزم. كيف نوى ولم يصلي وصلى ولم ينوى، كيف يعني؟ يقول نوى الظهر نوى الجمعة ولم يصليها وصلى الظهر ولم يدركها. نعم. هذا ليش؟ العشاء دخل الوقت. باقي كثير؟ فيها مسائل. نعم. ها؟ لا إن شاء الله الأسبوع القادم كان ودنا ننتهي من